ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت بني عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وذكر الله